تقول هذه السائلة سماحة الشيخ بأنها تشتكي من ألم في رأسها عند مسحه للوضوء، وأحيانا تقول أمسح على شيء فوق رأسي بحيث لا يلامس رأسي الماء، هل علي شيء في ذلك والحال ما ذكر؟ هذا يختلف، إن كان عليها ضررا بين فلا تمسح وتيمم، فإن كان ما أن الشيء ضرر خفيف فلا يلزمها المسح على نفس الشعر، لا تحط شيء تمسح على نفس الشعر، لكن لها أن تتخذ خمار يعني تلفه على تحنك به تضبطه تمسح يوم وليلة إذا لبسته على طهارة، ثم إذا تمت يوم وليلة تخلعه تطهر ثم تلبسه وهكذا حتى يدفع عنها بعض الضرر. الخمار مضبوط تطوي على رأسه وتحت حنكة مضبوط تلبسه على طهارة تمسح عليه يوم وليلة مثل الخفين، فإذا تمت اليوم والليلة نقضته ثم تطهر ثم لبسته لبس محكمة لأجل غضات الرأس. نعم. طيب. إذن هذه ضرورة سماحة الشيخ. نعم. إذا تمسح الخمار هذا ولبسه على طهارة وتمسح على الخمار يوم وليلة ثم تنقله وتطهر ثم تلبسه هكذا كخفين أمس، وإن شق عليها هذا ولم يتسر تيمم لكن يضره الماء. الحمد لله. إذا توضأت وغسلت رجليها تنشفت تضرب التراب يديها بالنية عن الرأس. الله أكبر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.